ونتكلم عن أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق عن شروط العلة، وتكلمنا عن الشرط الأول أن تكون العلة وصفا ظاهرا، الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا منضبطا، الشرط الثالث أن تكون العلة وصفا مناسبا، الشرط الرابع ألا تكون العلة وصفا قاصرا على الأصل. يعني إيه؟ يعني هذا الوصف لا يتعدى الأصل، يبقى مش هتكون علة، لأن إحنا علشان نجعلها علة بنقول لابد أن يكون هذا الوصف اللي هي العلة دي يتحقق في غير الأصل، بحيث نقيس الحكم أو نأتي بحكم الأصل نطبقه على الإيه؟ على الفرع. فإذا كانت العلة وصفا قاصرا على الأصل ففي هذه الحالة لا تكون علة، لا تكون علة، يبقى وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا ألا يكون قاصرا على الأصل. طيب أقسام العلة، نعم لا يحضرني والله إلا الشرط الرابع احنا خدنا تنقيح المناط ولا ما خدناهوش؟ ها؟ تنقيح المناط لا، الصبر والتقسيم ده المسلك من مسالك ملكة تنقيح المناط. طيب اكتب الاول تنقيح المناط قبل اقسام العله، ده معلومه صغيره يعني. لا سيب اقسام العله دلوقتي، حاجه غير اقسام العله خالص. تنقيح المناط، تنقيح المناط المناط هو العلة التي علق الحكم عليها، المناط هو العلة التي علق الحكم عليها. ومعنى تنقيح المناط، ومعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها، بإلغاء ما لا يصلح للتعليل، بإلغاء ما لا يصلح للتعليل، للتعليل واعتذار الصالح له. غير ايه؟ ده غير خالص، دي غير دي. تنقيح المناط الثاني تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له، وتنقيح المناط له محوران يدور عليهما، المحور الأول حذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، حذف بعض الأوصاف، حذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، لا تصلح لإيه؟ للعلية، ما ينفعش، ككون الخمر سائلة أو صلبة، ككون الخمر سائلة أو صلبة، أو كونها من الشعير أو من التمر، فكل هذه الأوصاف تحذف، تحذف. المحور الثاني زيادة بعض الأوصاف، زيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، لأنها صالحة للتعليل. طيب، تطبيق محوري تنقيح المناط، تطبيق محوري تنقيح المناط في قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. ذهب الشافعي وأحمد بحذف كونه أعرابي يضرب صدره، فهم الشافعي وأحمد بحذف تنقيح المناط كم محور؟ حذف أوصاف لا تصلح للعلية، إضافة أوصاف تصلح لإيه؟ للعلية. معي؟ ففي قصة الأعرابي الرواية بتقول فجاء أعرابي يضرب صدره يلتف شعره، فهنا كلمة كونه أعرابي حذفوه، يضرب صدره حذفوه، يلتف شعره حذفوه، والموطوء زوجه حذفوه. كل هذه أوصاف إيه؟ ملغاة، أوصاف ملغاة. ويبقى الوصف المناسب وهو وطء الزوج، وطء. ويبقى الوصف المناسب وهو الوطء، وهو الوطء. طيب، ده اللي هو الايه؟ التنقيح بالحذف ولا بالزيادة يا ماجد؟ بالحذف. التنقيح بالزيادة بقى في قصة الأعرابي، لا يشترط كون الموطوء زوجة، لا يشترط. فإذا وطأ غير زوجه كأمته أو زنى عياذا بالله، لا يشترط أن تكون الموطوء هي الزوجة. معايا؟ لا، ما احنا بنتكلم على جزئية ايه؟ اللي هي الكفارة المغمضة في نهار رمضان. عشان ايه؟ علتها ايه؟ هل علتها ان هو اعرابي وكت وكت وكت، ولا علتها وطء الزوجة، ولا علتها انتهاك حرمة الشهر؟ هنشوف. معايا ولا الكلام؟ انتوا تعبتوا النهارده بصراحة، انا ملتمس العذر. طيب، يبقى تنقيح المناط المحور الاولاني حذف بعض الاوصاف، اللي هو حذف كونه اعرابي يضرب صدره ويلتف شعره والموطوء الزوجه. طيب، زياده بقى، لا يلزم ان تكون الموطوء الزوجه، لا يلزم، بل اذا وطأ امته، واخد بالك، او زنى خلاص تحقق الحكم عليه. يبقى هنا جبنا زيادة ولا حذف؟ زيادة. عن الزوجة الأمة أو إيه؟ امرأة أخرى عياذا بالله. طيب، بعد ذلك هل يا ترى الوطء هنا في نهار رمضان انتهت حرمة الشهر ولا الوطء فقط؟ هنا الأئمة، ركزوا معايا، الأئمة الثلاثة قالوا العلة انتهاك حرمة الشهر، بس انتهاك الحرمة بالوطء بس. انتهاك الحرمة بإيه؟ هو انتهاك الحرمة، يعني الحرمة تنتهك هكذا بالوطء، كويس؟ بالأكل، بالشرب، بإفراغ الماء، واخد بالك، بغير وطء. ده كلها الحرمة انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. الأئمة الثلاثة قالوا لا، الحرمة فعلا انتهكت، بس لكي تكون الكفارة مغلظة هنقتصر على انتهاك الحرمة بالوطن. واضحه ولا لا؟ فجه الامام مالك رحمه الله عليه قال لك لا، طب ما انت زودت الزوجه وزودت الامه، انا خلاص ساجعل انتهاك حرمه الشهر باي نوع من انواع المفترار الحسيه فيه الكفاره المغلظه، لان هم اتفقوا كلهم على ان من عليه الكفاره المغلظه انه انتهى حرمه الشهر، ولكن قصروا الانتهاك على ايه؟ على الوقت. اللي لما مالك قال لهم لا، هنزود انتهاك حرمه الشهر بالاكل او الشرب. واضح يا اخوانا دي؟ نعم. اي نعم، خدها من هذا. نعم معايا يا اخوانا. فهنا الامام مالك رحمه الله عليه توسع في انتهاك حرمه الشهر، فقال اذا انتهكت حرمه الشهر باي نوع من انواع المفترات الحسيه ففيه الكفاره المغلظه. عشان كده مذهب الامام مالك رحمه الله عليه ان من افطر متعمدا في نهار رمضان باكل او بشرب او باتيان، واخد بالك، او بافراء مائه، ففي هذه الحاله عليه الكفاره الايه؟ المغلظه. جابها الامام مالك من تنقيح المناط. طب تنقيح المناط هنا بالزياده ام بالنقصان؟ احسن. بعد ذلك اكتب اقسام العله. اقسام العله. من شروط العله ان تكون وصفا مناسبا يرحمك الله. والمراد من ذلك أن تكون مظنة لتحقيق هذا الحكم، أن تكون مظنة لتحقيق هذا الحكم من ناحية حكمته. من ناحية حكمته. طيب أقف عند هذا الحد لعدم إتمام المادة العلمية بين يديه، وأكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا.